لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد هذه القصة، ومنها أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك، كما امتنع يوسف صلى الله عليه وسلم عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. هذا الجزء متعلق بقول الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. كان من الممكن أن يخرج يوسف من السجن في مقابل تأويل الرؤيا، وهو يستحق ذلك عندهم وعند أي أحد، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون تأويل الرؤيا مجانا، وأن يكون خروجه ليس في مقابل تأويل الرؤيا، بل في أو بسبب معرفة براءته، وأنه دخل السجن ظلما واتهم وهو بريء، وحبس هذه المدة وهو بريء. ولا شك أن هذا مما يعظم مكانته في قلب الملك والملأ والسامعين، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كرم يوسف صلى الله عليه وسلم وحلمه حين قال: لو كنت مكانه لأجبت الداعي. فحصل تعظيم بلا شك لما صار بهذه الصفة تأويل الرؤيا، لم يكن في مقابل الخروج من السجن، بل الخروج من السجن بعد أن ثبتت براءته، وتأويل الرؤيا إحسان مجرد والإرشاد إلى ما يجب عمله خلال المدة من حسن إدارة البلاد في فترة الرخاء ثم في فترة الشدة والجدب، كل ذلك مجانا، كل ذلك جود وكرم وإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. بداية ذلك لما رجع الفتى فرحا بالكنز الذي حصل عليه، وهو تأويل رؤيا الملك بما عجز عنه الملأ والكبراء والملك نفسه، ولم يستطع أحد أن يفسر تلك الرؤيا، وهو الذي فسرها، وهو يظن أنه قد وجد الكنز الذي لا ينبغي أن يشاركه فيه أحد. ولذا قال ليوسف لعلي أرجع إلى الناس، ولم يقل له أرجع إلى الملك. رجع الفتى فرحا بالكنز الذي حصل عليه، يحدث نفسه بأن يكون له الجزاء وحده من الملك، ولكن الله الكريم المنان لا يضيع نبيه ووليه صلى الله عليه وسلم، بل هو سبحانه الذي أرى الملك الرؤيا، جعل الملك يرى الرؤيا وأهمه بها، لأنه كان يمكن أن لا يراها، وكان ممكن أن لا يهتم بها. يعني كم منام الناس بتشوفه وتصحى إيه تنسى ولا تفكر فيه. سبحان الله، والملأ لم يستطيعوا أن يقنعوه بأنها أضغاث أحلام، واضطروا إلى أن يعترفوا بأنهم ليسوا بتأويل الأحلام بعالمين. سبحان الله، هو سبحانه أيضا الذي يقدر سنين الجد وسنين الرخاء، ليعلم الناس فضل يوسف صلى الله عليه وسلم. الملك أذكى من أن يقبل أن الفتى الخمار هو الذي ينبئ بتأويل الرؤيا مثل هذا التأويل. هو وظيفة الولد ده إيه؟ يعصر ويسقي ويشرب ويلف، يفتح الإزازة وينظف المكان، هذه وظيفته. هيعرف يأول التأويل ده ويحط خطة وبرنامج للسبع سنين الخصاب والسبع سنين العجاف. هذا الملك ما هوش أي حاجة يعني، فليس هذا من عقله ولا من خلقه ولا يناسبه هذا الجود والكرم، وهو الشخصية الانتهازية الوصولية. سأل الملك من أول هذه الرؤية، أجيب بأنه يوسف صلى الله عليه وسلم، فطلب الإتيان به وقال الملك ائتوني به. فلا مش أنت اللي قلت ولا أنت اللي عملت، ده في واحد تاني هو اللي قال لك. تذكر في قصة الإمام الشافعي رحمه الله أنه يعني حضر مع مالك سنة في المدينة، ثم ذهب إلى العراق وإلى الشام وجمع يعني علما كثيرا، ثم رجع وقد كبر، لأنه قابل الإمام مالك في شبابه، وجلس الإمام مالك بعد أن رجع الشافعي بعدة سنوات، قد تغير الشافعي يعني إلى كبر في السن. فسأل مالك سؤالا فلم يستطع يعني أصحابه الإجابة، فقال الشافعي لرجل بطال بجواره، واحد مش بتاع طلب علم، قل الإجابة كذا. فقال الرجل الإجابة كذا. لما مالك سأل سؤال تاني، الناس برضو اختلفوا واحتاروا، فالتاني بقى اللي قال له ايه الإجابة، فقال له الإجابة كذا. فالإمام مالك بعد يعني عدة أسئلة قال له تعال، قال له أنت حفظت الموطأ؟ قال له لا. قال له سمعت من محمد بن الحسن الشيباني ولا من أبي يوسف؟ قال له لا. قال له سمعت من أحد في مكة عطاء ولا؟ قال له لا. قال له من أين لك هذا العلم؟ لما أنت ما تعلمتش كده يبقى أنت مش هتعرف تجاوب الأسئلة دي. فقال له بجواري رجل كلما سألت قال لي الجواب كذا. قال له طب روح الدهول. فعرف الشافعي رحمه الله مش كل حد ايه ينفع يجاوب اي حاجة، الاجابة دي بتعرف يعني صاحبها ايه الشخص ده اللي قدامه. فالملك طلب ان يؤتى بيوسف، لان هذه ليست اجابة الخمار ولا تناسب ساقي الخمر. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. سبحان الله، اختار العبد لنفسه امرا ويختار له ربه ما هو افضل واحسن. سيدنا يوسف اختار نفسه ايه؟ اذكرني عند ربك في الاول، مش كده؟ ان الولد ده يقول له ده في واحد في السجن عايزين يتوسط له يطلع ولا حاجه سامحوه، ولا زي ما انت عارف ان في حد مظلوم وتقول للظالم معلش المره دي اخر مره، هو عملش حاجة أصلا، ما يستحقش انه يتحبس، بس تقول له معلش سامحوه المرات. سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه ان يخرج مبكرا، اختار الله له ان يبقى ليرتفع وليتهيأ وليعد لقيادة مش امة واحدة، مجموعة من الامم، لان مصر في ذلك الوقت صارت هي التي يعني يحيط الفضل الذي فيها والبركة التي فيها بفضل وجود نبي الله يوسف في جميع من حولها من البلدان. أراد يوسف صلى الله عليه وسلم أول ما دخل السجن أن يخرج منه بشفاعة ساقي الملك، فاختار الله عز وجل له أن يخرج بطلب من الملك، بطلب من الملك له، بل ويعزه أعظم من ذلك بأن يمتنع يوسف صلى الله عليه وسلم من الخروج حتى يعترف ببراءته وطهارته. فرق كبير بين أن يخرج الإنسان من السجن ممنونا عليه بشفاعة، وبين أن يخرج وهو الذي يمن عليهم بإحسانه ويتصدق عليهم بسنين سجنه، لأن هو اتظلم فيها بلا شك، ومع ذلك وأحسن إليهم في كل مرة، وأحسن إلى ساقي الملك، وأحسن إلى الملك، وأحسن إلى أهل مصر، أنه خروج أعز وأكرم، الله عز وجل أعلى وأجل. يختار الإنسان لنفسه شيئا ويختار الله له ما هو أفضل منه. هو فرق بين أن يخرج ممنونا عليه بشفاعة وبين أن يخرج معترفا ببراءته، هو الذي يمن عليهم بإحسانه ويتجاوز عن إساءتهم وظلمهم. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به. أعجب الملك بتأويل الرؤيا، وألقى الله في قلبه اليقين بصحة التأويل وصدقه. في بوادر ان السنين الخاص بايه ظاهر بدايات حصولها، ان في مطر كتير وفي فيضان كتير، ففي بوادر، يعني هذا مع ما ألقاه الله في قلبه من اعتقاد الصدق، وعرف علم يوسف صلى الله عليه وسلم وفضله وكرمه ورجاحة عقله فيما نصح، فيما نصح به أهل البلد، أهل البلد، مع أنهم أساءوا إليه وحبسوه. ولا شك أن نفس أي إنسان تقف مبهورة أمام هذا التصرف الرائع بالإحسان إلى من أساء إليه والترفع عن الإساءة. الحاجة العجيبة إنه ما ذكرهاش ولا مرة، ولا للملك ولا لأهل مصر، ما يقول لهمش أنتوا اللي سجنتوني أو كذا، أنتوا ظلمة يا مفتريين، ولا جم حاجة. بعد ما ثبتت البراءة مفيش. سيدنا يوسف حاجة قمة عالية جدا، ساعة العتاب في الحق دي مش موجودة، ان انا ليه حق عندك واقعد ازلك بقى، يعني اقعد اجيب لك سيرة الموضوع لغاية ما ناس تقول له يا اخي خلاص بقى عرفنا ان انت ان احنا غلطانين. لا، ده هو ما جابش خالص، نفس عالية جدا. وخلق الانبياء عشان نتعلم احنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاحسان الى من اساء اليه، وربنا عز وجل في القرآن قال: ادفع بالتي هي احسن السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. صحيح صلى الله عليه وسلم، عفو الرسول صلى الله عليه وسلم واحسانه رغم ما لقي، يقول: اذهبوا فانتم الطلقاء. هذا التصرف الرائع بالاحسان الى من اساء اليه والترفع عن الاساءة، ويجد المرء في نفسه شعورا بمدى غنى هذا المحسن. ليه الانسان يقعد يبكت اللي قدامه؟ عشان هو حاسس ان هو عايز يرتفع عليه وعايز ينزله هو تحت، فيقعد يقول الكلام ده عشان الشعور ده. طب لو هو فوق خالص وهو غني جدا مش هيقعد يقول الكلام ده، مش هيترفع هذا يعني لو هو غني جدا هيترفع عن ان هو يقعد يبكت ويثرب يجد المرء في نفسه شعورا بمدى غنى هذا المحسن، غنى من نوع خاص يقف الملوك أمامه فقراء. ويتمنى معه العيش في ظلال هذه النفس الغنية وبجوارها، ويسعى إلى لقائها. الملك لما شاف كده هو لطلبه، طلب الملك لقاء يوسف صلى الله عليه وسلم، وأمر بإخراجه من السجن وحق له ذلك عليه، كان هو فعلا لازم يخرجه. فنحن والله على بعد الزمان نرجو لقاء يوسف صلى الله عليه وسلم. ونتمنى لو طوي الزمان لنأتي نحن إليه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقته ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنبيائه جميعا في الجنة. قال الله تعالى: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. امتنع يوسف صلى الله عليه وسلم من الخروج، فليس السجن الآن يمثل ضيقا وكربا، خلاص تعود عليه، وما من الله به عليه في السجن من القرب جعل كل الأمور واسعة، لم يعد السجن يمثل ضيقا وكربا. إن الروح إذا ارتفعت بقربها من الله لم تعد أسوار الأرض وحواجزها تقف عقبة أمام انطلاقها. لذلك هو منطلق أصلا، هو في سعة، هو في راحة، الحاجات الصغيرة دي مش حاسس بيها، مش حاسس بضيقها. قال يوسف صلى الله عليه وسلم لرسول الملك بصيغة الأمر: ارجع إلى ربك، إلى سيدك وملكك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ربك مش عارف، وربي بكيدهن عليم. تعريض، عرض يوسف صلى الله عليه وسلم بالملك بهذا الأسلوب الرفيع الذي لا يجرح. فربك أيها الرسول لا يعلم شيئا عن أمر النسوة، خليه يسأل. اللاتي قطعن أيديهن، وهن شاهدات على مراودة امرأة العزيز ليوسف صلى الله عليه وسلم وبراءته. ورب يوسف صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى بكيدهن عليه. ومعلوم أن الأمر بالسؤال للملك وهو لا يعلم شأن النسوة سوف يقتضي بحثا عن إجابة وتحقيقا وتحريا. هو إيه ده؟ مين النسوة دول اللي قطعوا ديهم؟ ده في حاجة حصلت، قطعوا حتة. بالتأكيد ما فيش ملك يعني نفسه تسمح بأنه يقول موضوعه ملوش لازمة، لا ده في قصة جامدة، النساء قطعن أيديهن. فجعل يسأل وجاب النسوة يعني أحضر الجميع بعد ما كان عرف الحقيقة، لأن أي سؤال ده كان كلام منتشر، فعلم الحقيقة. وده بقى الذكاء بتاع الملك والمحقق، انه بيجيب المعلومات الاول وبعدين يجيب الايه المتهم ويواجهه بالمعلومة، يقوم ايه ما يقدرش الا الاعتراف. الله اعلم. قال أو نقول وقد تم بالفعل واختصره القرآن، يعني ربنا ما ذكرش أن الملك أرسل ليسأل عن حقيقة الأمر ويعلم ما جرى للنسوة، ثم بعد ذلك أحضرهن لسؤالهن. كل ذا اختصره القرآن، واضح ذكاء الملك وفطنته، فإنه ما واجه النسوة حتى أحاط بالأمر علما. فقال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ بيقرر كنتوا عاملين إيه ساعة ما كنتوا بتراودوه، ما بيسألهمش انتوا راودتوا ولا مراودتوش، انتوا عملتوا خلاص. فهو سؤال عالم بالحال وليس سؤال مستفسر مستفهم بل مقرر مؤكد. وقد تبين من قول يوسف صلى الله عليه وسلم إن ربي بكيدهن عليم، مع قول الملك راوتن يوسف عن نفسه، مع قوله سبحانه وتعالى قبل ذلك عن يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يبقى الموضوع ده ما كانش امرأة واحدة بس، أن النسوة اشتركنا جميعا في المراودة والكيد. هذا هو ظاهر القرآن في مواضع عدة، ها هنا وفي قول يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وإن كان ابن كثير رحمه الله قد جعله من باب التعريض بامرأة العزيز دون التصريح باتهامها، فقال رحمه الله ما خطبكن إذ راوتن يوسف، إذ راوتن يوسف عن نفسه، إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز، قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن ما خطبكن، أي شأنكن وخبركن، إذ راوتن يوسف عن نفسه يعني يوم الضيافة، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت النسوة جوابا للملك حاشا لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في قوله راودتني عن نفسي. الذي يظهر ما قدمناه من أن النسوة جميعا اشتركنا في الكيد والمراودة، لأنه ظاهر القرآن أن ربنا قال وإن ربي عن سيدنا يوسف قال إن ربي بكيدهن عليم، قال الملك راودتن، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. إذن كلهن إيه راودن، وده المتوقع، هو إن إن النوعية دي من المجتمع ده، من النساء دول في المجتمع ده هيسيبوا الجمال ده وهم أصلا بيمكروا عشان يشوفوه. ما تحاولش بقى كل واحدة إلا أنها تطلب نفسها، ده الواحد يكاد يجزم إن النوعية دي ما بتبطلش طلب، وإن هم مش هيقولوا لأ اسمع كلامها لوحدها، لأ دي هي مش عاجبك طب تعالى احنا عندنا احنا حاجة أحلى. يعني هم مش ده طبيعة النسوة دي كلهن كذلك في كل المجتمعات المنحطة. وللأسف إن المجتمعات المنحطة بقت تملأ الأرض السهلة والوادي، إن هؤلاء النسوة اللاتي يراودن العفيف عن نفسه فضلا عن غير العفيف، إن ده منتشر انتشار النار في الهشيم بانتشار الفواحش وانتشار التبرج وانتشار هئت لك تزينت لك على هذه القراءة وهذا التفسير وانتشار الدعوة والمراودة إلى في الحرام. هذا الأمر للأسف يكثر جدا وينتشر في العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، لأنه نقول هذه لأن ظاهر القرآن أن هذا ظاهر القرآن ولا دليل لصرفه عن ظاهره بأنها كانت مراودة واحدة فقط، ولأنه طبيعة هذه النوعية من النساء، وكان من البداية مكرهن كما قال عز وجل عن امرأة العزيز فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. مكرهن الأولان ذا كان إيه؟ كان هما بيقولوا قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين، وهم مش شايفينها في ضلال مبين، ده هم عايزين يضلوا زيها، بس عايزين إيه يشوفوا يوسف يتوسطوا بهذه الوسائل علشان يشوفوا يوسف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس فمر غيره فليصلي بالناس، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني هي بتقول حاجة تظهر انها بتدور على ان الناس تسمع، عايزين يسمعوا صوت الايمان، وهي خايفة انه يقعد يعيط فما ايه الناس ما تسمعش، وهي في الحقيقة خايفة ان الناس تتشائم بمن يقف مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ومش عايزة اباها هو اللي ايه اللي يفرص. ولم فهمها وهو قاعد وقال ان كنا ايه صواحب يوسف، مروا ابا بكر فليصلي بالناس، علشان ان انتوا بتظهروا حاجة وانتوا تريدنا شيئا اخر. وهي الطبيعة النسوية دي عموما انها تظهر شيء وتريد ايه شيئا اخر، لكن هنا طبعا في وسائل يعني فرق كبير جدا. النسوة دول وراودنا يوسف عن نفسه، حاولنا ان ينالنا يعني من لذة جماله وتصور يعني صور لهن خيالهن الفاسد الخبيث انهن يمكن ان يأتي يوسف معهن بفاحشة. ثم ان الملك في هذا المقام، مقام المحقق الذي اكتشف خللا في مملكته وتدبيرا يدبر في الخفاء بظلم الابرياء وتبرئة المجرمين، هذا المقام لا يقتضي الا التصريح. يعني مش مقام ان هو بيداري على امرأة العزيز ويكلم المجموع، ده هو بالتأكيد ان هو ينبغي التصريح في هذا المقام. ولذا واجه النسوة جميعا بالتهمة الصريحة التي هي شديدة الألم على نفس أي امرأة، فقالت ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فلم يعرض، تصرح راودتن. وتأمل كيف أن يوسف صلى الله عليه وسلم وهو في مقام الدفاع عن نفسه لم يذكر حقيقة جريمة النسوة وهي المراودة، يقول له إيه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. هو كان الكلام يتقال التي إيه راودنني عن نفسي، مش كده؟ لكن هو جاب حتة إيه قطعن أيديهن، وبعدين الجريمة قالها إن ربي بإيه بكيدهن. عفيف، عفة عجيبة جدا، عفة لسان وعفة نفس وعزة وكرامة عجيبة، وإنه ما يذكرش تفاصيل اللي حصل. هو الملك اللي جابها قال راودتن، لكن هو ما جابش، إنما ذكر الشأن العجيب الذي بالبحث عن سببه لو قطع الأيدي وما تلته من أحداث سوف يدل على الجريمة. فقال ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، لم يقل التي راودنني عن نفسي، أشار إلى فعلتهن بقوله إن ربي بكيدهن عليم. فهو يدفع الملك للبحث ومعرفة الحقيقة دون أن يصرح هو بها، أدبا عاليا ورفعة وحياء. وقد تولى الملك التصريح وفضح المجرم، فهذا كله يناسبه أن يكون التصريح الذي وقع على ظاهره، فليس المقام مقام تعريض. أليس المقام مقام تعليم؟ والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.